أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل صحيح ما ورد عنك أنك تجيز الغش إذا سألك الطالب في الجامعة وجزاكم الله خيرا؟ لا أبدا، لا في الجامعة ولا في المفرقة. الغش ما يجوز، من يجيز الغش؟ لا أعلم في حياتي أني أذنت لأحد أن يغش. هذا الشيخ الأمير رحمة الله عليه الشنقيطي كان إذا سأله أحد في الاختبار يجيبه، في المراقبة يراقب على الطلاب في المعاهد في الرياض، فإذا سأله أحد أجابه. ولما قيل له ذا قال: من كتم علما ألجم بلجام من النار. لكن الوالد رحمه الله فسر لي ذلك، قال إن هذه حيلة فقيه، أنه كان ما يريد المراقبة، فلما صار يجيب الطلاب منعوه منها. فليس الأمر على ظاهره، ليس الأمر على ظاهره. الغش لا يجوز، لا أظن أن أحدا يقول بجواز الغش، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. ولا يمكن أن يأتي طالب علم يتعب وينصب ويسهر الليالي ويجد ويجتهد في تحصيل العلوم بتوفيق الله عز وجل، ثم يأتي الخامل الكسول أو المهمل أو المقصر ويأخذ هذه الدرجات هكذا ينافس، هذا ظلم. والله تعالى يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فهذا يؤدي إلى الظلم ومعونة على الظلم. الغش معونة على الظلم، لا يجوز الغش في الاختبار ولا في غيره، لأن هذا تترتب عليه مفاسد عظيمة. وتصور لو أن الغش وقع في علم شرعي، فخرج الإنسان قاضيا أو مفتيا أو معلما. تصور لو أن شخصا نجح بهذه الشهادة المزورة والعياذ بالله والدرجات التي أخذها بدون حق، فعين قاضيا أو عين مفتيا، أو جاءته الناس وغرته، لأن الذي غش في الأولى سيغش في الثانية، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يفضي إلى مفاسد عظيمة. ولو كان هذا في مصالح الدنيا كعلم الطب، لو أن شخصا مثلا والعياذ بالله غش في مادة الطب، غدا سيتعامل مع أجساد الناس، أجساد المسلمين وأرواحهم، فهذه معونة له على أذية المسلمين وعلى قتلهم وعلى الإضرار بهم. وهكذا حتى ولو كان مهندسا، لو أنه كان مهندسا معماريا ولم يحسن هذا، وخرج يبني للناس بيوتهم، فأدى إخلاله بعمله وعدم أهليته إلى سقوط منازل أو شيء أو تضرر بها أحد، تكون شريك له في الإثم. الذي يغشش شريك، سواء كان طالبا أو معلما، إذا أعانه على ذلك فقد أعانه على الظلم، وأعانه على أكل أموال المسلمين بالباطل، لأنه سيعين بهذه الشهادة ويأخذ بها من بيت مال المسلمين ما لا يستحقه. فينبغي التواصي بتقوى الله عز وجل. الغش محرم سواء كان في الاختبار أو غير الاختبار، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من الصادقين، والله تعالى أعلم.